في التلاوة فهم عظمة الكلام، انك تفهم عظمة هذا الكلام، عظمة كلام ربنا سبحانه وتعالى. القضية مش القراية هزرمة، اما تيجي تقرأ استشعر ان الكلام ده صفة من صفات الله، وانت بتقراه الصوت والحروف دي ساتر، الحبر والورق ده ساتر لعظمة جلال الصفة. دي اول واحدة من العشرة اللي هي فهم عظمة الكلام. اكمل اللقاء القادم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.